Well, let's go. Thank you. بل عجبوا هذا شيء عجيب ولا الأرض ما بلدة ميتة كذلك الخروج بسم الله قلت من حق فأما ثمود فأهلكوا هل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رافية إنا لما طغى الماء فدكت فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ

هذا البلد لمين